مضاف وك ضمير منفصل مضاف إليه ضمير منفصل مضاف إليه مبني في محل جر. أحسن. طيب أخويك فقد أي شرط من شروط الأسماء الستة؟ الشرط الأول. نعم غير مفرد. خيرا إن شاء الله. رأيت كلا أخويك. شان. خلاص مررت بكلا اخويك الشرط الان ماذا قال كان معربين بالالف على كل حال ما يقصد ان علامه الاعراب الالف ما يقصد المؤلف رحمه الله أن علامة الإعراب الألف وإنما ماذا يعني أن الكلمة تلزم حالة واحدة كلا وكلتا تلزمان حالة واحدة وهي ماذا الألف لكن الإعراب بالألف أم إعراب بالحركات الإعراب بالحركة ويقصد بنية الكلمة تلزم حالة الألف أما الإعراب لا نقول الإعراب بالحرف وإنما إعراب بماذا بالحركات نعم أخي بلى كان بالالف على كل حال افضل كلمة معربين قد توهم معنى اخر نعم اخي اقرا وكذا القول في كلتا تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا اخطيك بالالف في الاحوال كلها نعم واللفظان اذا ماذا نقول شرط كلا وكلتا أن يكون مضافين إلى ضمير طيب إن أضيف إلى ظاهر تعربت بالحركات المقدرة على الألف نعم رفعا ونصبا وجرا نعم أخي اللفظان واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان تقول جاءني اثنان واثنتان طيب جاءني اثنان واثنتان عند عجيل اثنان تقول فاعل مرفوع لأنه مثنى ما تعريف المثنى ما هو نرجع إلى التحفة ما هو تعريف المثنى واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ما شاء الله بركة ها أخي ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون نعم هذا هو ما له واحد من لفظ أحسن نعم هذا القيد نعم أحسنت أغنت هذه الزيادة عن العاطفة والمعطوف ما دل على اثنين متفقين في الوزن والحروف ما دل على اثنين متفقين في الوزن والحروف الآن عمرين العمرين تسمية ماذا إذا أردنا بماذا عمر وعمر عمرين هل اتفقتا الكلمتان في الوزن عمر وعمر ها أحسن لا نقول مثنى نقول ملحق طيب القمران الملوان العمران أسماء ملحقة بالمثنى إذا ما هو تعريف المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين متفقي اللفظ لا متفقي الوزن والحروف بزيادة ماذا أو ياء ونون نعم أغنت هذه الزيادة عن ماذا عن بدل ما نقول جاء زيد وزيد نقول جاء الزيدان أغنت عن العاطفة والمعطوف خيرا إن شاء الله الآن يا أخي قلت يا عجيل قلت اثنان مثنى فما مفرد اثنان ما دل على اثنين نقول زيدان زيد وزيد الآن اثنان يعني بدل ما نقول اثنان نقول ماذا ها واحد واحد آخر إيه هلا الزيدان مثنى أم لا مثنى ما معنى الزيدان يعني زيد وزيد آخر اثنان ماذا تقول اثن واثن ايتي بالعاطف والمعطوف والغي الزيادة نعم قلنا زيد وزيد اثنان ماذا تقول ايه اذا لابد ان تأتي بماذا بالمفرد اخي تفهم سؤالي يعني زيدان وزيدان اثنان مثنى يلزم من قولك يا اخي مثنى ان يكون هناك ماذا مفرد والتعطف على مفرد مثله هل نقول اذا حذفنا الزيادة الف ونون اثنان هل نقول اثن واثن يساوي اثنان لا اذا هذه الكلمة مثنى ملحق بالمفرد فقط الاعراب اعراب ماذا الاعراب اعراب المثنى اما الكلمة ليست مثنى ايه من هذا عندنا خبرة لا عندنا رب نعم إذا أين المطاف أخي المتعارف الظاهر لنا قمر واحد أم قمران والقمر قدرناه منازلة قمر والشمس واحدة نعم فلماذا يعني ها إذا خرج إلى معنى آخر هم كلهم هم أبو أسماء فقط خيرا إن شاء الله نعم طيب أخي اقرأ اعرف يا أخي عجيب جاءني اثنان جاءني فعل ومفعول اثنان ماذا نقول فعل مفعول على مضافه لأنه أحسن طيب ورأيت اثنين واثنتين نعم أبو عائشة اثنتين مفعول به منصوب على رفعه الياء لانه مفعول واصب اثنين احسنت بارك الله فيكم طيب اخي اقرا اتعريبهما اعرابا مثنى فماذا اتعريبهما نعم اعرابا مثنى وان كانا غير مضافين وكذا تعريبهما اعرابه تعريبهما تعريبه وكذا تعريبهما إعرابه إن كانا مضافين للمضمر نحو إثناهم أو للظاهر نحو إثنا أخويك أو كانا مركبين مع العشرة نحو جاءني إثنا عشر ورأيت إثني عشر ومررت بإثني عشر إذا انظروا الآن يا أخو ماذا قال؟ قال وكذا إثنان وإثنتان مطلقا وإن ركبا في المتن في المتن ماذا قال؟ وكذا إثنان وإثنتان ماذا؟ مطلقا وإن ركبا ما معنى مطلقا في كلا وكلتا يعني ذكر قيدا قال مع الضمير وكلا وكلتا مع الضمير يعني تعربان إعراب المثنى مع ماذا مع الضمير أما اثنان واثنتان قال مطلقا سواء أضيف أو قطع عن الإضافة أو أضيف إلى مضمر أو أضيف إلى ماذا إلى ظاهر نعم انظر ذكر لنا الأمثلة كلها تقول اثنان اثنان مضاف أم غير مضاف غير مضاف طيب وإن كان غير مضاف كذا تعربهما إعرابه إذا كان مضافين للضمير اثناهم مضاف لا إلى ضمير أو للظاهر اثنا أخويك ما إعراب اثنا أخويك جاءني اثنا أخويك اثنان فعل مفعول عرفي على انه ملحق ثنائه مضاف اخويك مضاف اليه وان كان مركبين مع العشره ما معنى وان كان وان ركبا اي وان لم يركبا مع العشره فاعرابهما اعراب الملحق وكذلك ان ركبا قلنا جاءني اثنان جاءني اثنان أو قلت جاءني 12 رجلا، جاءني 12 ركب أم لا؟ نعم، مركبين مع العشرة نحو جاءني 12 ورأيت 12 ومرت 12، ما إعراب جاءني 12؟ نعم. اثنان فماذا هذا تعريف، اما المحل الاعرابي ها لماذا يجر؟ احسن. نعم نعم، ماذا نقول؟ جاءني 12، لا نقول 12، اثنا يكون ماذا فاعلا؟ نعم غير منصرف مبني على فتح الزين، احد عشرة وثلاثة عشرة مبني على فتح الجزئين، اما هنا لا. نعم اين ذكرناها؟ اين ذكرناها؟ قلنا مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين. هل ذكرنا ان الشطر الثاني يبقى مبني على الفتح؟ ما ادري، ما اذكر هذا الكلام. فعشرة يكون ماذا يكون مضاف اليه بسبب اضافة ماذا؟ اضافة اثناء نعم اليه. طيب اذا في حال الإضافة وحال القطع عن الإضافة، الإضافة إلى الظاهر، الإضافة إلى المضمر، وحال الإفراد وحال التركيب، اثنان واثنتان إعرابهما ماذا؟ إعراب المثنى، أي ملحق بالمثنى. نعم نكتفي كاف إن شاء الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تأتي إلى هنا من قريب، اجلس عند أحمد وارفع صوتك اقرا ان شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وأما جمع المذكر الثالث فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، تقول: جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. طيب حسبك. وأما جمع المذكر الثالث فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. نعم، الرفع بالواو جاء للزيدون، والنصب بماذا؟ النصب بالياء والجر بالياء. طيب يا أخوة لاحظوا، سألتكم سؤال لكن ما انتبهتم إلى الغرض من السؤال ولذا ما عرفتم الجواب. قلت: هل يجوز أن نقول جاءني زيدان وجاء ورأيت زيدين؟ قلتم نعم. طيب وهنا لماذا قال جاءني الزيدون بالألف واللام، ولماذا في المثنى قال جاءني الزيدان بالألف واللام؟ لماذا ما قال جاءني زيدان وجاءني جاءني زيدون؟ شروط المثنى أن لا يكون نكرة. طيب فإذا كان معرفة كيف تثني كلمة معرفة؟ وابتداء يا أخوة، جاءني زيد وزيد، لابد أن ننكر زيدا، ننكر زيدا نعم قصدا، فنقول زيدان، ثم نأتي بأل التعريف لإرجاع التعريف. وقت التثنية ووقت الجمع لابد أن تنكر، يعني تعتبر أن زيد وزيد وزيد، جاءني زيد، ما الفرق؟ ما نوع هذا التنوين يا أخوة؟ النكرة. حتى تنكير. ايش نكره؟ زيد نكره؟ كيف تنكير؟ يعني جاني زيد من زيد نكره؟ تنكير. ها طيب بعد اكتبوا عندك تنبيه، جاءني زيد، جاءني زيد بالضم وزيد آخر، جاءني زيد، جاءني زيد وزيد آخر، الأول بالضم والثاني منون. ما الفرق بين زيد، بين زيد وزيد؟ الأول معرفة، الثاني نكرة. كيف نكرة؟ زيد اسم علم، ما هي المعارف؟ ما هي المعارف؟ الضمائر و اسماء الأعلام، اسم العلم، نعم اسماء الموصولة. طيب إذا زيد اسم علم أم لا؟ كيف نقول نكرة؟ نقول يا إخوة الاسم معرفة، لكن الزيود كثر، من نقصد من أولئك؟ نقول لا ندري، ليس شخصا بعينه لقصد التنكير أي لغرض تنوين التنكير، أننا لا نعرف من نقصد من أولئك الأشخاص الذين اسمهم ماذا؟ زيد. أما الأول جاءني زيد، هذا زيد اللي متعاهد بيننا أن نعرف من نقصد، مثلا جاءني أبو صهيب، هذا أبو صهيب نعرف. طيب أو جاءني مثلا بشار، جاءني بشار، هذا البشار معروف لديكم أم لا؟ معروف. وبشار آخر، وبشار آخر، هذا الآخر ما نعرفه، نعم اسم علم لكن معروف لدينا؟ ليس بمعروف لدينا. فنقول هذا التنوين يا أخوي يسمى تنوين التنكير، لا لأن الاسم نكرة، الاسم علم، اسم علم معرفة، لكن من المقصود، من المقصود بهذا الاسم الذي نون؟ ما نعرف، ما نعرف. نعم نعم. معنى النكرة، كيف معنى النكرة؟ المقصود المعني، لا نعرف من المعني بهذا. نعم النكرة أخي شاع في جنسه، النكرة شاع في جنس رجل. طيب لكن زيد لا أخف، إذا قلت زيد هل يشمل جميع الرجال؟ لا شاع في جميع، لا فقط في الذين تسموا بزيد بهذا الاسم، لكن من منهم لا ندري. هنا تنكير، نتقص تنكير، جاني زيد وزيد، جاني زيد وزيد آخر، زيد معلوم لديكم أم لا؟ وزيد آخر، هذا الآخر ما نعرفه. فهذا التنوين يعني تنوين ماذا؟ التنكير. لماذا ذهبنا إلى هذا يا أخوة؟ الألف واللام. فنقول جاني الزيدان، إذا أردت أن تأتي بكلمة مثنى تني زيد لابد أن تنكر أولا. ما معنى تنكر؟ جاني زيد، زيد وزيد، من هذا ومن هذا ما نعرف. أولا تنكر ثم تأتي للألف واللام لإرجاع التعريف، جاءني الزيدان، الآن معروف، معروفان أم لا؟ معروفان. فلا نقول جاءني زيدان بالنكرة، ولا نقول جاءني زيدون، وإنما نقول ماذا؟ الزيدان وماذا؟ الزيدون. نعم نعم سليم. نعم نعم. لا نأتي بكلمة مثلا ممنوع من الصرف حتى لا يرد عليه هذا الوارث، هذا الإيراث. جاءني سيبويه وسيبويه آخر، جاءني زينب، جاءتني زينب وزينب آخر. انظر الآن ماذا نقول؟ زينب اسم ماذا؟ للعلمية والتأنيث، ممنوع من الصرف أم لا؟ ممنوع من الصرف. ماذا نقول؟ زينب، زينب ممنوع من الصرف والتنوين، أي من الكسر ممنوع من الكسر وممنوع من التنوين. وبعدها نقول الثاني جاءني سيبويه وسيبويه آخر، جاءني أحمد وأحمد آخر، جاءني أحمد الأول أحمد. فنأتي بهذا المثال نعم لكون الاسم ماذا ممنوع من الصرف، جاءني أحمد وأحمد آخر. فالثاني ليس تنوين التمكين، ليس تنوين الإعراب أحمد أو في سيبويه وسيبويه آخر، فلا ممنوع من الصرف ممنوع من ماذا؟ ممنوع من التنوين. فكيف قبل التنوين؟ نقول هذا التنوين ليس تنوين الإعراب، ليس تنوين التمكين، وإنما هو تنوين التنكير. تنوين ماذا؟ التنكير. ما الفرق؟ تنوين الإعراب يلحق الأسماء المعربة، الأسماء المعربة، جاءني زيد، زيد تنوين ايش هذا؟ تنوين الإعراب. طيب جاءني سيبويه وسيبويه آخر، أحمد وأحمد آخر. فهنا يا أخوة التنوين الثاني أحمد آخر تنوين ايش؟ تنوين التنكير. فهذا المثال الصحيح أن جاءني زيد وزيد آخر لأن الكلمة غير ممنوعة من الصرف، فلذا نأتي بسيبويه أو نأتي بأحمد أو سعاد أو زينب، كلمة ممنوعة من الصرف. نعم. فنقول ماذا؟ فجاءني الزيدان وجاءني الزيدون، لا بد من التعريف، لا بد من التعريف. نعم. وحملوا عليه في ذلك ألفاظا منها أولو، قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، فهذا مجرور وعلامة جره الياء. خيرا، ذكر الملحقات في جمع المذكر السالم. لكن قبل هذا يا أخو هناك شيء لعل بعضكم يغفله، وهو شروط جمع الكلمة جمعا مذكرا سالما. أي كلمة أو أي اسم أو أي شيء يجمع جمعا مذكرا سالما؟ الآن هند ماذا نقول؟ جمع مذكر سالم ما ممكن. طيب نعم. أو حمزة، زيد نقول زيدون، حمزة اسم رجل أم لا؟ على ما لا رجل، نقدر نجمع جمع مذكر سالم؟ لا نستطيع. إذن هناك شروط يا أخوة لجمع الكلمة لكي تجمع الكلمة جمع مذكر سالما. أولا اكتبوا، لا يجمع هذا الجمع، لا يجمع هذا الجمع إلا الاسم والصفة، إلا الاسم والصفة. خرج ماذا؟ الفعل والحرف. طيب أما الاسم، أما الاسم فيشترط أن يكون علما، أن يكون، أن يكون رقم واحد علما لمذكر، علما لمذكر. ثانيا عاقل، علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، خاليا من تاء التأنيث. رابعا ومن التركيب، ومن التركيب، ومن التركيب، ومن التركيب. فخرج بهذه الشروط، فخرج بهذه الشروط بين قوسين، زينب هو لاحق، لاحق وحمزة وبعلبك، وبعلبك ودخل ودخل زيد بين قوسين زيد. طيب يا أخي ماذا قلنا؟ أولا لا يجمع هذا الجمع إلا ماذا وماذا؟ الاسم وصفته. ويشترط في الاسم أن يكون ماذا؟ علما للمذكر. طيب ذكرت من ماذا؟ خرج زينب، لأن زينب ليس علما لمذكر وإنما علم لمؤنث. والشرط الثاني أن يكون علما لمذكر عاقل لاحق، علم لمذكر لكن غير عاقل. اسم علم على فرس، اسم علم على فرس. إذا اسم علم لمذكر لكن لعاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل. الشرط الثالث قلنا ماذا؟ خالي من تأنيث. حمزة علم لمذكر عاقل أم لا؟ لكن الشرط الثالث غير موجود، فماذا نقول؟ لا يجمع. الشرط الرابع أن يكون خاليا من التركيب، لعلبك اسم علم لمذكر لكن مركب أم لا؟ مركب. وإذا سمينا رجلا، رجل سميناه بعلبك، اسمه بعلبك، هناك مجموعة من الرجال نفس الاسم، الاسم بعلبك. طيب وارد هذا أم لا؟ ممكن. كنا باليمن يا أخوة كان معنا طلاب يعني كتب ما شاء الله من اندونيسيا وهذه الدول، يعني أسماءهم كانت غريبة عجيبة. نعم، فسألناهم قلنا لماذا هذه الأسماء، أنت استخدم هذه الأسماء؟ قالوا والله نحن من بلد الناس ما يعرفون اللغة العربية وما يفهمونها أصلا. قالوا نحن عندنا القرآن كتاب مبارك، نفتح القرآن ونضع أسماءنا على أي كلمة نسمي طفلنا بهذا الاسم. قال عندنا أسماء مثلا خيرا يراه وشرا يراه، توأمان، وأحدهما اسمه خيرا يراه والثاني شرا يراه، فهي أسماء غريبة. نعم، فالشخص اسمه ماذا؟ رجل اسمه بعلبك، ممكن هذا. طيب هل ممكن نجمع جمع مذكر سالم؟ لماذا؟ اسم علم لمذكر عاقل وخالي من التاء لكن مركب تركيبا مزجيا. نعم. طيب تأبط شرا، رجل اسمه تأبط شرا، ما معنى تأبط شرا؟ تحت إبطه. نعم. طيب مسعر حرب، ها؟ طيب تأبط شرا، أباغ الله اجمع يا ذكر سالم. لماذا؟ مركب تركيبا مزجيا مثناديا اسنادي بعلبك. لماذا تركيبا مزجيا اسناديا مزجيا؟ اذا ما الذي يجمع جمع ذكر سالم؟ الاسم الذي هو علم لمذكر عاقل خال من التاء ومن التركيب بنوعين. هذا مثل ماذا؟ نعم عبد الله كذا. طيب ودخل قلنا مثل ماذا؟ زيد. هذه شروط كلها متوفرة. واما صفته نعم اكتبه، فاشترط ان تكون لمذكر، اما الصفة يشترط ان تكون لمذكر، ان تكون صفة لمذكر لمذكر عاقل، الشرط الثاني عاقل، الثالث خالية من تاء التأنيث، خالية من تاء التأنيث، الرابع ليست من باب أفعل فعلاء، ليست من باب أفعل فعلاء، خامس ولا من باب فعلان فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء. ولا مما يستوي في الوصف به، ولا مما يستوي في الوصف به، المذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث. نعم. قلنا الصفة، الصفة يا أخوة يشترط أن تكون صفة لمذكر، صفة لمذكر. مثال صفة لمذكر ها؟ مسلم، مؤمن، قانت، صالح، عابد. صفة لمن؟ لمذكر. إن المسلمين، إن المؤمنين، نعم المسلمون والمسلمين، فصفة لمذكر. قلنا يعني خرج بهذا ماذا؟ صفة المؤنث. مثل ماذا؟ حائض، حائض، حامل. صفة مؤنث أم مذكر؟ اكتبوا. فخرج بهذه الشروط، فخرج بهذه الشروط نقطتان بين قوسين، خرج بهذه الشروط حائض، حائض وسابق وعلامة، علامة بالتاء، وأحمر، وأحمر وسكران وجريح، تجريح. نعم. طيب. غير عاقل. علامة تاء، مختومة بالتاء. طيب أحمر على وزن أحمر حمراء، فعلى فعلى. سكران، سكران سكراء، نعم. عطشان، عطشاء، نعم. جريح، رجل جريح وامرأة جريح، رجل جريح وامرأة جريح، لا لا نقول جريحة، رجل جريح وامرأة ماذا؟ جريح. هذه الصفة يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث. إذا هل تجمع هذه الكلمة جريح جاء مذكر سالم سالمة؟ ماذا نقول؟ هؤلاء الرجال جرحى، لا نقول جريحون، لأن هذه الصفة مشتركة بين الرجال والنساء، نقول هؤلاء الرجال جرحى لا نقول جريحون. نعم. طيب إذن وأي صفة تجمع جنبك السالم ها؟ أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء، وليست من باب أفعل فعلا ولا فعلان فعلا في الوقت به المذكر والمؤنث. خيرا إن شاء الله. هذا المبحث الذي ذكرت لكم يا أخوان هذا مبحث فرضي، يعني بنية الكلمة، أي كلمة تجمع جمع المذكر سالم، بناء جمع المذكر سالم، هذا كله بحث فرضي. ثم يأتي دور النحوي. نعم الآن كوننا اسما جمعا مذكرا سالما، كيف نعربه؟ يقول النحوي إعرابه في حالة رفع بالواو والنون، وفي حالة النصب بالياء والجر بالياء والنون. نعم. ثم ذكر لنا ملحقات جمع ذكر السالم، جمع ذكر السالم. قال منها أولو، قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ولا يأتلي، ما معنى لا يأتلي؟ واحد اثنان ثلاثة، ولا يأتلي. إذا نحتاج إلى درس جديد إن شاء الله، تدرون ما هو؟ ها والله اقتربتم من الهدف. ها؟ لا لا، معاني القرآن، معاني القرآن بإذن الله تعالى. لابد إن شاء الله نختار كتاب إن شاء الله لكي يحفظ بإذن الله تعالى خلال شهر إن شاء الله معاني المفردات. نعم شهر. نعم لا لا لا لا طيب ولا يأتني ما معنى لا يأتني لا يحلف لا يحلف من الإل نعم قل بمعنى الحلف لا يأتني أي لا يحلف من لا يحلف أولو الفضل يعني أصحاب الغنى أصحاب الغنى أي الأغنياء لا يحلفوا أن يؤتوا أولي القربى لا يحلفوا أن يؤتوا أولي القربى لماذا هل أحد يحلف على هذا نعم نزل في أبي بكر في حديثة الإفك نصة نعم ولكن هنا كلمة لا مقدرة أن يؤتوا أي أن لا يؤتوا أن لا يؤتوا ولا يأتلي أي لا يحلف أولي الفضل منكم والسعة أن لا يؤتوا أولي القربى لا يحلف على ماذا على أن لا يأتوا أن لا يؤتوا من يؤتوا أولي القربى لا يؤتوا لهم ماذا الصدقات أي أن لا ينفقوا عليهم لا يحلف على أن لا ينفقوا عليهم لا أبو بكر رضي الله عنه لما خاض مصطح في ابن خالته خاض في حادثة الإفك حلف على أن لا ينفق على مصطح وقبل كان ينفق عليه نعم وكذلك جاء من الصحابة فنزل قوله جل وعلا هذه الآية ولا يحلف ولا يأتلي أي لا يحلف على أن لا ينفق على هؤلاء الفقراء المساكين مهما أخطأوا نعم جزاء سيئة ماذا بالإحسان هذا المطلوب فأبو بكر رضي الله عنه ماذا قال تكملة الآية ما هي ألا يحبون أن يغفر الله لكم قال بلى والله أنا أحب أن يغفر الله لي فحلف وأنفق على مصطح نعم فالشاهد يا أخوة فشاهد مسلكي أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا أفضل منا نحن إما نسيء أو نجازي سيئة بالسيئة أما هم رضي الله عليهم كانوا يزرعون بالسيئة الحسنة هكذا ها يزرعون السيئة بالحسنة أحسن لأن الباء إذا دخلت على شيء قلبت المعنى يزرعون السيئة بالحسنة نعم طيب أما الشاهد النحوي ولا يأتلي أولو أين فاعل يأتلي أولو فاعل مرفوع علامة رفع ماذا واو أين الواو يعني هذه الواو طيب هو قال ومنها أولو الواو موجودة قبل واو موجودة أم لا يعني أي واو يعني الكلمة هذه تسمع جاي من ذكر سالم يعني في الرفع بالواو والنون أم لا بالرفع في الرفع بالواو والنون هنا أضيفت فسقطت النون نعم أولونة طيب سقطت النون لأجل إضافة أما الواو أين الواو الكلمة قبل الجمع ما هي أولو الواو موجودة أم لا وإذا أردنا أن نجمع جاي من ذكر سالم نأتي بالواو والنون في حالة الرفع فلا نرى الواو ولا نرى النون قلنا أن النون سقطت بسبب الإضافة وأين الواو ها ها أين هما ساكنان بسبب أحسنتما نعم طيب يا أخوة نقول قالوا علامة رفعي الواو اكتبوا المحذوفة علامة رفعي مكتوب عندكم ماذا علامة رفعي الواو ها اكتبوا الواو المحذوفة بسبب التقاء الساكنين بسبب التقاء الساكنين طيب وعلامة رفع الواو وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء طيب وعلامة نصبه الياء قال أن يؤتوا أولي يؤتوا فعل وفاعل فعل مضارع مفعول عن رفعه ها منصوب أحسنت بسبب ماذا أن منصوب على نصبه ماذا حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة طيب أولي مفعول به منصوب على نصبه الياء المحذوفة اكتب الياء المحذوفة لا لا هذه الكسرة قبل الياء كسرة اللام هذه الكسرة المناسبة للياء هذه لكن أولي هذه الياء يا أخوة ليست ياء الإعراب، أولي الياء هذه ليست ياء الإعراب، وإنما هي ياء الكلمة منقلبة، منقلبة من ماذا؟ من الواو، أبنت الواو ياء. لماذا؟ لأننا في حالة النسب يا أخوة أولو ماذا نزيد على الكلمة؟ الياء والنون. الياء قبلها ماذا؟ قبلها واو. وفي جمع المذكر السالم الياء والنون، الياء تكون قبلها فتحة أم كسرة؟ كسرة. لاحظوا الآن أولو زائدا ماذا؟ الياء والنون، وهذه الياء لابد أن يكون قبلها ماذا؟ مكسورا. إذا الواو لابد أن الواو حركتها ما هي؟ حركة الواو لا والله كثرة، الكثرة. مسلمين ما قبل ياء جمع المذكر السالم يكون مكسورا أم لا؟ يكون مكسورا. ما قبل ياء جمع المذكر السالم مكسور، ما قبل ياء المثنى مفتوح. مسلمين، مسلمين ميم قبل الياء أم لا؟ ميم مفتوحة في المثنى مسلمين. أما في جمع المذكر السالم مسلمين، واضح؟ طيب إذا ماذا؟ ياء جمع المذكر السالم تقتضي أن يكون ما قبلها مكسورا، إذا الواو تكون مكسورة أم لا؟ واو مكسورة وبعدها ياء، ما تثبت الواو هكذا، الواو ما تحب لا الكسرة ولا الياء، فتضعف وتقلب ماذا؟ تقلب ياء. نقول أولي ثم التقى ماذا؟ ياءان، فحذفت ماذا؟ ياء الإعراب. نعم ياء الإعراب، فنقول ماذا؟ منصوب على من نصبه الياء المحذوفة، الياء المحذوفة. نعم. ومنها 20 وأخواته إلى 90، تقول جاءني 20 ورأيت 20 ومررت ب20، وكذلك تقول في الباقي. جاءني 20، ما إعراب 20؟ بارك الله. والحمد لله لك السلام. نعم احسنت. نعم ومنها اهلنا، قال الله تعالى شغلتنا اموالنا واهلنا من اوسط ما تطعمون اهليكم الى اهليهم ابدا. الاول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور. شغلتنا اموالنا واهلنا، قال الاول فاعل، نعم معطوف على الفاعل يا اخوه، الأول معطوف على الفاعل، الفاعل هو أموالنا وأهلنا معطوف مرفوع على من رفعه الواو لأنه ملحق جمع ذكر السالم. طيب من أسفة ما تطعمون أهليكم، أهليكم ما إعرابه؟ أبو عائشة على نصبه لأنه ملحق جمع ذكر السالم. إلى أهليهم أبدا، إلى أهليهم. نعم ملحق جمع ذكر سالم، احسنت. نعم ومنها، ومنها وادلون وهو جمع لوادل وهو المطر الغزير. ما معنى الغزير؟ الكثير، كثير غزير لفظا ومعنى. نعم. ومنها اراضون بتحريك الراء ويجوز اسكانها في ضرورة الشعر، في غير الشعر، في غير ضرورة الشعر لابد من تحريك الراء، لابد من تحريك الراء، نقول أرضون لا نقول أرضون، أرضون. نعم. ومنها سنون وبابر وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه. وهو كل اسم ثلاثي، لا اكتب وهو جمع كل اسم ثلاثي، وهو جمع بين هو وكل، اكتب كلمة جمع، وهو جمع كل اسم ثلاثي، جمع كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث ولم يكسر. طيب ولم يكسر اي لم يجمع جمع تكسير، لم يكسر اي لم يجمع جمع تكسير. نعم. قال هو جمع كل اسم ثلاثي، ناتي باسم ثلاثي يا اخوه. مثل ماذا؟ سنونه، سنون الأصل ماذا؟ سنة أو سنون. خلاف هل اللام المحذوفة واو أم ها؟ بعضهم قال سنهن سنة، بعضهم قال سنون. طيب سنون اسم ثلاث حرفت لامه التي هي الواو. طيب في سنون الواو محذوفة أم لا؟ سنون الواو محذوفة، حذفت لامه وعوض عنها هاء سنة سنة نقول. طيب هاء هاء التأنيث يعني الأصل ماذا؟ إن قلنا أن لام الكلمة واو فلا إشكال، وإن قلنا أن لام الكلمة هاء نقول حذفت لام الكلمة وعوض عنها بماذا؟ بهاء التأنيث سنة سنة. طيب ولم يكسر أي لم يجمع جمع تكسير، ممكن أن نجمع سنة جمع تكسير؟ ما ممكن. طيب يا أخو إذن ماذا نقول؟ نقول سنون سنون سنون. أما إذا كان الاسم يعني لم تحدث لامه مثلا تمرة تمرة تمرة تمر، طيب وهناك تاء لكن لم تحذف لام الكلمة، أو قال حذفت لامه، إذا حذفت الفاء وعد يعد عدة عدة، هناك تعويض أم لا؟ هناك حذف وتعويض بالتاء بتاء الثاني، لكن الحذف ليست لام الكلمة وإنما فاء الكلمة. وعد عدة الواو سقطت أم لا؟ الواو هي فاء الكلمة أم لا؟ فاء الكلمة. طيب فنقول هل عدة من باب السنون؟ ها محمد لما؟ إذا كان الساقط لاما، أما إن حذفنا فاء الكلمة أما عدة لا وقع فاء الكلمة. أحسن أحسن الحمد لله. طيب وعوض عنها هاء مثلا يد، أبطل ماذا؟ يدين أم لا؟ يدين، حذفنا لام الكلمة أم لا؟ نقول يد، لكن ليس هناك تعويض، إذا من باب سنون؟ ليس من باب سنون. فالسنون وبابه، يعني إيش معنى بابه؟ يعني كل اسم آخر مثل السنون، الأصل ثلاثي، تحذف لام الكلمة، تعوض عن هذه هاء الثانية، ولا يجمع جمع تكسير، هذا باب سنون. المهم اقرأ ها؟ اقرأ أخي. ألا ترى أن سنة أصلها سنون أو سنهن بدليل قول سنون وسنهن سنون. نعم بدليل قوله في الجمع بالألف والتاء سنوات أو سنهات. انظروا يا أخوة بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوات، يعني هذا الجمع ماذا فعل؟ أرجع المحذوف الأصل المحذوف سنوات. فنقول إذن هناك لام الكلمة ظهرت لام الكلمة التي هي ماذا؟ الواو أو الهاء. نعم فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء ثانية أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر الثالث، أعني مقسوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام. وكذلك القول في نظائره وهي عظة وعظون وعزة وعزون وسبة وسبون وقلة وقلون ونحو ذلك. قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. ما معنى عظيم؟ الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم من العظة من الأعضاء، كيف أعضاء مفرقة كل عضو بمكان، هكذا فرقوا هذا القرآن وجزوا هذا القرآن. إيش معنى فرقوا وجزوا وشتتوا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يؤمن البعض ويكفرون البعض. نعم نعم هذا هو التفسير الصحيح، عن اليمين وعن الشمال عزين. ما معنى عزين؟ متفرقين. نعم ومما حمي على جمع المذكر الثاني في الإعراب ذنونا وكذلك عليون وما أشبه ذلك مما سمي به من الجموع. ألا ترى أن عليين في الأصل جاء جمع لعينين، فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة. سمي به أعلى الجنة. اليمين على الجنة يا أخوة أم الكتاب الذي يدون فيه عمل الأبرار؟ السجين، السجين الذي يدون فيه عمل الأبرار، نعم الأعمال الصالحة، ليس على الجنة. الفردوس على الجنة، هذا خطأ. سمي به ماذا؟ السجين الذي يدون فيه عمل الأبرار. كتاب الأبرار ولا فعليين؟ كتاب مرقوم، نعم. وأعرب هذا الإعراب نظرا إلى أصله، قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون، ورأيت زيدين ومررت بزيدين، فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا. مكشوف. نعم. طيب نعم. ماذا قلت أبو عائشة؟ فعلى ذلك إذا لا لا لا سمي رجلا، لا إذا سمى رجلا، إما إذا سمى رجلا بزيد أو سمي رجل بزيد. سميت إذا سميت رجلا بزيد. سميت؟ جيد صحيح. نعم خير إن شاء الله. إذا انتهينا ماذا؟ جمع ذكر السالم. ما الذي يجمع هذا الجمع؟ الاسم والصفة، الاسم بشروطه وصفته بشروطها، وكذلك ماذا؟ وكذلك ذكر ماذا؟ ما هي الملحقات جمع ذكر السالم؟ ملحقات جمع ذكر السالم، نعم. أولو، أهلون، عشرون أوقات، وابلون، عليون، ها؟ عالمون، نعم. ها؟ جنون وبابه، نعم. طيب عالمون يا أخوة، عالمون جمع ذكر سالم أم ملحق؟ لماذا لا نقول لا أقول عالمون؟ عالمون أيش الفرق بين عالمون وعالمون؟ عالم مثل مذكر عاقل، عالم يجمع جمع ذكر سالم، نقول جمع ذكر سالم. أما عالمون غير العاقل، اسم العالم، اسم العالم جمع العالم يعني. طيب اسم جمع العالم، إذا لا نقول صيكو، لا نقول جمع ذكر سالم، نقول ملحق بجمع ذكر سالم. إعراب وإعراب جمع ذكر سالم ملحقا بالجمع، خيرا إن شاء الله. أهلونا جمع ذكر سالم، لا. لماذا؟ لأن أهلونا ليس باسم ولا ليس باسم علم ولا بصفة، إذا لا نقول جمع ذكر سالم، نقول ملحق بجمع ذكر سالم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في مراجعة للتحفة والدرس الجديد، لأن هذا كيفية التسمية والجمع مذكورة أم لا؟ نعم التحفة الثانية، نعم. إذا إيش؟ إيه؟ مو صحيح. الرجل اسمه زيدون، جاني زيدون، جاني حمدون، جاني خلدون، هكذا. واو الاعراب، لا لا ها؟ لا ذكر لك يا اخي، انظر اذا سمينا، اذا فعلى ذلك اذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورأيت زيدين، نعم، يعني نظرا الى الاصل لا إلى الحال، نظرا للأصل لا إلى الحال، نعم. وما أشبه ذلك ما سمي به من الجموع كذلك إعراب وإعراب جمع ذكر سالم. طيب يا أخوة إلى هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحو الله خلق السماوات وأصطفى البنات، نعم. تفضل تعالى هنا أصلاح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وأولاتي وما جمع بأيس وتائي مزيدتين. لماذا؟ وأولاتي. إيه وأولاتي. وما جمع بأيس وتائي مزيدتين. ألف يا أخوة العدد، وألف الحرف. الفرق بين ألف وألف، الحرف بكسر اللام والعدد بسكون اللام. إذا قلت ألف هذا حرف، هذا رقم، عدد ألف. أما ألف بكسر اللام هذا الحرف. نعم. ما جمع بألف أم بألف؟ بألف. بألف وتاء مزيدتين. وما سمي به منهما فينصب بالكثرة نحو خلق الله السماوات وخطط البنات. الشرع. الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. تقول: رأيت الهندات والزينبات. قال الله تعالى: خلق الله السماوات وأصطفى البنات. فأما الرفع وال... رأيت ماذا؟ نعم، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. تقول: رأيت. ايش مكتوب عندك؟ ايه بالكسر مكتوب بالفتح. ايهما الصح؟ ما هو الصحيح؟ الكسر. نعم. لماذا؟ نيابة عن الفتحة. نيابة عن الفتحة يعني بالعكس تماما من ماذا؟ ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف الفتحة نيابة عن الكسرة. جمع المؤنث السالم الكسرة نيابة عن الفتحة. نعم. فأما الرفع والجر فإنه على الأصل. تقول: جاءت الهندات، فترفعه بالضمة، ومرات بالهندات فتجره بالكسرة. ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا أولا بالمعنى كهند وهندات، أو بالتاء كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات، أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا كإصطبل والإصطبلات وحمام وحمامات. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت فيه بنية واحده كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات، وحبلى وحبليات، وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول تحرك وسطر كشجرة وشجرات، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته راوا. ولهذا عجزت عن قول أكثرهم جمع المؤنث الثالث إلى أن قلت: وما جمع بالألف والتاء، ليعم جميع المؤنث الثالث وجمع المذكر وما سلم فيه بناء المفرد وما تغير. وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت وأبيات وميت وأموات، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل. تقول: سكنت أبياتا وحضرت أمواتا. قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم. وكذلك نحو قضاة وغزاة، فإن التاء وإن كانت زائدة فيهما إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة عن الأصل. ألا ترى أن الأصل قضية قضية قضية وغزوة، لأنها من قضيت وغزوت. فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل. تقول: رأيت قضاة وغزاة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال يا إخوة: قال: وما جمع بألف وتاء مزيدتين خرج عن الأصل في ماذا؟ في جزئية واحدة، وهذه الجزئية هي ماذا؟ في حالة النصب، حالة النصب فقط، يعني يكون منصوبا بماذا؟ نيابة عن الفتحة، بالكسر نيابة عن الفتحة. طيب، هذا الشيء الذي خرج عن الأصل في هذه الجزئية ماذا يسمى؟ عند جمهور علماء النحو يسمى بجمع المؤنث السالم. لكن هنا نلاحظ أن ابن هشام رحمه الله تابع من ابن مالك في ألفيته، فسمى هذا الشيء سماه وما جمع بألف وتاء مزيدتين، ولم يسمه ماذا؟ جمع المؤنث السالم السالم. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون التعريف عند العلماء جامعا مانعا، الحدود التعاريف لابد أن تكون جامعة مانعة، فإذا عرف الشيء أو سمى الشيء باسم هذا الاسم يدخل فيه الغير ويخرج منه الذي هو جزء هذا الشيء جزء الماهية، فحينئذ لا يكون الاسم مطابقا. إذا قلنا جمع المؤنث السالم نقول يرد على هذا أن هناك أسماء جمعت هذا الجمع مع تغير في بنية الكلمة وعدم سلامة ماذا؟ بنية الكلمة. انظروا في سجدة وحبلى وصحراء، انظروا يا أخوة سجدة وحبلى وصحراء، وجدتم هذه الكلمات ثلاث؟ طيب سجدة الجيم ساكنة أم لا؟ في الجمع ماذا قلنا؟ سجدات سجدات. فجمعنا جمعنا هذه الكلمة بألف وتاء مزيدتين، لكن هل لنا أن نسمي هذا الجمع بجمع المؤنث السالم؟ هل سلمت بنية الكلمة من التغير؟ لا، حصل تغير في الشكل أم في الحروف؟ في الشكل يعني. فماذا؟ السجدة السكون سكون الجيم تحول إلى ماذا؟ إلى الفتحة. إذن لا نقول هذا جمع مؤنث سالم، ليس بسالم ليس بسالم. هذا أولا. ثانيا حبلى، قال حبليات، حاء والباء ساكنة واللام مفتوحة في المفرد وفي الجمع، ثم في الجمع نلاحظ أن ألف المفرد تحولت وانقلبت إلى الياء، انقلبت ياء أم لا؟ انقلبت ياء، حبليات حبليات. إذن حصل تغير أم لا؟ حصل. إذن أيضا لا يجوز أن نسمي هذا الجمع جمعا سالما. الكلمة الأخيرة صحراء، الهمزة تطرفت فانقلبت ماذا؟ واوا، صحراوات. إذن هذا كله دليل على ماذا؟ على أن هذا الجمع ما سلم فيه بناء المفرد، يعني لا يسلم في هذا الجمع بناء المفرد على التراث. هناك كلمات يتغير في الجمع ماذا؟ تتغير أبنيتهم أم لا؟ تتغير الأبنية. لذا لا يجوز أن نقول جمع المؤنث السالم. لما؟ عرفتم. طيب إذا ماذا نقول؟ نأتي بأي اسم؟ لا، نقول نفس الشيء، هو جمع المؤنث السالم لكن لا نسميه بهذا الاسم إلا هو هو، وإنما نسميه بماذا؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا؟ حتى لا يعترض معترض ويقول كيف سميته سالما والبنية تغيرت. الآن في جمع المذكر السالم مسلم، نقول مسلمون وزدنا الواو والنون، بنية الكلمة بنية المفرد سلمت في الجمع أم لم تسلم؟ سلمت. إذن حق لنا أن نسميه جمعا مذكرا سالما أم لا؟ نعم. أما هنا في جمع مؤنث قد تتبقى